بالنسبة لموضوع التهنئة، فإن التهنئة في اللغة هي بخلاف التعزية، فيقال هنأه بالأمر والولاية تهنئة وتهنيئا إذا قال له ليهنيك أو ليهنئك أو هنيئا. إذا قال له أي عبارة من هذه العبارات فهذه تهنئة. والهنيء والمهنأ ما أتاك بلا مشقة ولا تنغيص ولا كدر. الهنيء ما أتاك بلا مشقة ولا تنغيص ولا كدر. والهنيء من الطعام الطعام السائغ، واستهنأت الطعام يعني استمرأته. وقد تكون التهنئة تدخل في التبشير ولها مرادفات أخرى أو معاني كلمات أخرى تشترك معها في بعض المعنى، مثل التبريك والترفئة ونحو ذلك. أما بالنسبة للتبريك مصدر بركة، فهو أن يقول الشخص للآخر مثلا بارك الله عليك أو بارك الله لك، ومعنى هذا الدعاء للإنسان بالبركة، والبركة هي النماء والزيادة. والتبريك خير من الله سبحانه وتعالى، يصدر من حيث لا يحس الشخص. والبركة شيء لا يحصى ولا يحصر، ولذلك قيل يقال لكل من يشاهد منه زيادة غير محسوسة أن فيه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لعائشة طعاما من شعير تأكل منه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أكلت منه مدة طويلة وهو لا ينتهي، ثم لما كالته قالت فكلته ففني. فإذا قد يكون الطعام مثلا الذي يبقى كثيرا بدون أن ينتهي، أو أنه لا ينتهي إلا بعد مدة طويلة، يحس الإنسان أن فيه بركة. المال مثلا يأخذ مالا فيبقى عنده ينفق منه ولا ينتهي بسرعة فيحس أن فيه بركة. ولا شك أن المال الذي فيه بركة يختلف عن المال الذي ليس فيه بركة. فمن آثار البركة في المال أنه لا ينفد بسرعة، من آثار عدم البركة في المال نفاده بسرعة، من آثار البركة في المال أن له نتائج محسوسة ينتفع بها الإنسان، من آثار عدم البركة في المال أنه لا ينتفع به. موضوع البركة موضوع طويل، ربما يحتاج إلى درس خاص، ولعله يكون في خطبة موضوع البركة وأسبابها وما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. لكن الدعاء بالبركة فيه يدخل في التهنئة، يعني من التهنئة أن تدعو للشخص بالبركة. ولنأخذ بعض الآثار والأحاديث في ذلك. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام قبل ذلك، إبراهيم أبو الأنبياء سمي بذلك لأنه ما من نبي جاء بعده إلا كان من نسله، كما دلت عليه الآيات الواردة فيه ومن ذريته. ثم ذكر بعد ذلك أنبياء كثيرين، كل نبي أتى بعد إبراهيم فهو من ذرية إبراهيم، فلذلك سمي إبراهيم بأبي الأنبياء. إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وابنها في مكة كبر إسماعيل وتزوج، وجاء إبراهيم بعد ذلك يتفقد تركته، فجاء إلى الزوجة الأولى وحصل ما حصل من الكلام الذي لم يعجبه، وبعد ذلك جاء إلى الزوجة الثانية ولم يجد ولده إسماعيل، فسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. هذه الزوجة المبرورة غير الكفورة البارة، نحن بخير وسعة وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فلذلك يقول أهل العلم إن اللحم والماء تناولهما والإكثار منهما يضر، إلا في مكة، إلا في مكة فإن تناول اللحم والماء لا يضر بسبب دعوة إبراهيم عليه السلام. فهو دعا لهما فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة لمن يزورهم، فلما أتي بشراب شربه ثم ناوله الذي عن يمينه ثم قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته بعدما طعم عندهم وأراد أن ينصرف: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الملكين أن يدخل بيته الذي في الجنة دعا لهما بالبركة، كأنه عند الطلب من الشخص، مثلا إذا أردت أن تقول أعطني هذا بارك الله فيك، أن له دليل، أن هذه الصيغة لها دليل. فقد جاء في صحيح البخاري في كتاب التعبير لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الملكين قال لي: هذه جنة عدن، طبعا في الرؤيا، وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال: أما الآن في الحديث. فلا حتى يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيته قصره يوم القيامة في الجنة. فالشاهد أنه لما طلب شيئا قال: بارك الله فيكما، ذراني الحديث. فلو طلبت شيئا فقلت مثلا: بارك الله فيك، افعل لي كذا ونحو، فله شاهد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي طلحة لما مات ولده، فامرأته أخفت الخبر وغسلت الولد وكفنته ووضعته في ناحية البيت وتزينت لزوجها حتى وقع عليها، ولما علم غضب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعرفتم الليلة، يعني أتيتها؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما فولدت غلاما وخرج منه رجل كثير، يعني رجال كثير، ومات شهيدا، واسمه عبد الله، وهو أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكذلك فإن الملك لما جاء إلى الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى من بني إسرائيل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأعطى هذا قطيعا من الإبل وهذا قطيع من البقر، كان يقول للشخص بعدما يعطاه: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال: بارك الله لك فيها. ولذلك توالدت وتكاثرت حتى صارت واد عظيم. فلما دعا له بالبركة نتيجة ما جاءه من المال، فإذا جاء الإنسان نعمة أو جاءه مال يدعى له بالبركة. كذلك من معنى التبريك المتعلق بالتهنئة ما جاء في حديث البخاري رحمه الله تعالى في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، فإنه لما تزوج بها ودعا الناس إلى الخبز واللحم فأكلوا حتى ما بقي أحد يدعى إلا دعي، حتى قال أنس: فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله. كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت له عائشة. إذن من تهنئة المتزوج أن يدعى له بالبركة بعد الدخول أيضا، لأن عائشة قالت له بعد الدخول كيف وجدت أهلك بارك الله لك. فإذا تزوج ودخل وبعد الدخول مما يقال له؟ كيف وجدت أهلك بارك الله لك. وكذلك فإن الإنسان إذا عرض عليه شيء من المال وهو لا يريد أخذه يدعو بالبركة حتى لو أخذه. لكن الشاهد على الأول حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال لعبد الرحمن، يعني سعد الأنصاري يقول لعبد الرحمن المهاجري: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. هو تاجر يعرف التجارة، فكأنه يقول: لا أريد أن أخذ منك شيئا، دلوني على السوق وأنا أعرف طريقي. وفعلا تاجر حتى صار له مال كثير. والتبشير ذكرنا أنه يكون بالخير، وذكرنا الفرق بين البشارة والبشارة. فمن يقول لنا الفرق بين البشارة والبشارة؟ نعم، البشارة التبشير بالشيء، والبشارة ما يعطاه المبشر. طيب، وقلنا أن الخبر الأول الذي يأتي، قلنا أن الخبر الذي يأتي أولا، المخبر الذي يأتي بالخبر أولا هو المبشر، وما بعده لا يكون مبشرا. فلو جاءك واحد قال: أتاك ولد، هذا مبشر. لو جاء الثاني قال: أتاك الولد، ولد، لا يكون مبشرا، البشارة للأول. ولذلك لو نذر فقال: من بشرني، هذه مسألة فقهية ذكر الفقهاء، من بشرني من عبيدي بولد فهو عتيق. فجاءه أول واحد عبد بشره بالولد فهو الذي يعتق، والثاني لا يعتق. طيب، بالنسبة لما يتعلق بالتهنئة أيضا، الترفئة هذا نوع خاص من التهنئة، وهو التهنئة بالزواج. يعني لا يقال رفاه ترفئة وترفيا وترفيئا وترفئة إلا لمن هنأه بالزواج. ولذلك عرف أن تقول بالرفاء بالرفاء والبنين، ومعنى الرفاء الالتئام والارتفاق، والالتحام جمع الشمل. بالنسبة لبعض ما يتعلق بالتهنئة من الأشياء القريبة منها، ولنأخذ بعض الأحاديث التي وردت في التهنئة. من أشهر الأحاديث التي وردت حديث كعب بن مالك الذي أشار إليه النووي رحمه الله وغيره في هذا الباب. قال البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان: باب المصافحة. وقال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. وقد وردت هذه، طبعا هذه البخاري رحمه الله أتى بها هنا في معلقة، لكن وصلها في صحيحه طبعا ومسلم كذلك. وجاء في الحديث الطويل: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. فالشاهد منه قوله هنأني، هنأه بأي شيء؟ بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هذه تهنئة تتعلق بأمر ديني. فالشاهد منه قوله هنأني، هنأه بأي شيء؟ بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هذه تهنئة تتعلق بأمر ديني. كذلك مثلا أن يهنئه بما عنده من العلم، أو إذا أصاب الحق، واحد سئل مثلا سؤالا فأفتى بفتيا فأصاب الحق فيهنئ، كما هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب. فقد روى مسلم رحمه الله في كتاب صلاة المسافرين وقصرها عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني في الأول ما أراد أن يجيب، ينتظر أدبا ينتظر الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. لما كرر النبي عليه الصلاة والسلام السؤال أجاب بما يعرف، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر، والله ليهنك العلم أبا المنذر. فهذا من التهنئة، هذا أيضا من التهنئة. التهنئة على أي حال مستحبة في الجملة، لأنها مشاركة من المسلم لأخيه المسلم فيما يسره ويرضيه، وكثيرا ما يكون فيها دعاء بالبركة كما سبق في بعض الأحاديث. ولا شك أن التهنئة مما يبعث على التواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين، والمؤمنون يهنؤون في الجنة بما عندهم من النعيم، كما قال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. والتهنئة تكون بكل ما يسر ويسعد مما يوافق شرع الله تعالى. فعلى سبيل المثال التهنئة بالنكاح، كما عقد ابن ماجه رحمه الله في سننه بابا في كتاب النكاح باب تهنئة النكاح، وكذلك التهنئة بالقدوم من السفر أو الحج والعمرة، والتهنئة بالفرج بعد الشدة، التهنئة بالمولود، التهنئة بالعيد ونحو ذلك. أما التهنئة بالنكاح فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مهنئا بالنكاح بارك الله عليك، وثبت أنه كذلك قال بارك الله لك. وتكون التهنئة في حق من حضر النكاح ومن جاء بعد ذلك، وتكون قبل بعد العقد وبعد الدخول أيضا كما تقدم، ويطول وقتها بطول الزمن عرفا، فإن بعض الناس يكون بين عقده ودخوله مدة، فإذا لقيه الشخص هنأه. والتهنئة التي وردت في النكاح فيها دعاء للبركة كما ورد، وتسمى ترفئة، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الوارد كان إذا رفع إنسانا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. طبعا تهنئة أهل الجاهلية في النكاح مرفوضة، وهي قولهم بالرفاء والبنين. وقد جاء عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من بني جثم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. وليس العيب في كلمة الرفاء، فإن معناها الارتفاق والائتلاف والالتئام، وهذا ليس بمكروه، لكن العيب في قولهم بالبنين، فإن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات، ولذلك يهنئون بالبنين لأنهم لا يريدون البنات، ولذلك كانوا يعيدون البنات. وطريقة وأدهم للبنات مختلفة، فبعضهم كان يجعل امرأته عند حفرة إذا صارت ولادتها، فإن خرج المولود أنثى ألقيت الحفرة فردم عليها، وإن كان ذكرا أخذها. وكان بعضهم يأخذها بعد ولادتها فيدفنها بنفسه، كما روي عن عمر أنها كانت تلعب بلحيته وهو يغفر لها فبكى لما تذكر ذلك. وكان بعضهم يذبحها ذبحا، فجاء الله سبحانه وتعالى بإبطال هذه العادة الذميمة وبيان أن البنت جاء بأشياء، أن الذي يعيل البنات يكون له أجر، والذي يطعمهن مما أعطاه الله ويكسوهن مما أعطاه الله ويؤدبهن، ربما يكون سببا في دخوله الجنة أكثر من الصبيان. لما كانت النفوس ربما يحصل فيها شيء من كراهية البنات، جاءت الشريعة بأشياء تعوض هذا النقص، تعوض. وما كان ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جنسه، فإذن تهنئة أهل الجاهلية مرفوضة لهذا السبب. وكذلك قيل إنه ليس فيها ذكر لله، فقول بالرفاء والبنين ليس فيها ذكر لله ولا دعاء، وإنما هو يقال من باب التفاؤل، كان يقولون من باب التفاؤل بالرفاء والبنين، لكن ليس فيها دعاء ولا ذكر لله، فهذا سبب آخر لكراهيتها. وأما بالنسبة لمواضع أخرى من التهنئة، أيضا التهنئة بالمولود، لكن لم يرد في هذا والله أعلم شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيها شيء معين مرفوع، ولكن ورد أن الحسن رحمه الله تعالى قد هنأ بذلك. فمما ورد فيه ما رواه ابن عساكر، جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولود، فقيل له يهنيك الفارس، فقال الحسن وما يدريك أفارس هو أم بغال، يعني الذي يركب البغل، لعله يكون بغالا، ولكن قل شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره. وهذا على فرض ثبوته عن الحسن، فإن السند إليه يحتاج إلى معرفة صحته، لكن لا يعدو أن يكون دعاء واردا عن بعض السلف، فلا يرقى إلى سنة تحفظ وتقال وتعتبر كذكر من الأذكار بهذه المناسبة، لكن إن دعا بها اتباعا أو اقتداء بالحسن رضي الله عنه ورحمه إذا ثبت عنه ذلك فهو أمر حسن، ما دام لا يعتقد أنها سنة ولا يعتقد أنها حديث مرفوع ولا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء طيب. المقصود أن مشاركة دلة الأحاديث المتقدمة في مسألة الدعاء بالبركة على أن الدعاء بالبركة للشخص إذا جاءه أمر يسره من مال أو مولود أو توبة أو علم أنه يدعى له البركة. فمن عموم هذه الأشياء يؤخذ أنه إذا حصل له مولود مثلا فإنه يدعى له بالبركة فيه، كما قال الحسن بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. ولو رد عليه الآخر قال مثلا وبارك الله لك أو بارك فيك أو جزاك خيرا وأجل ثوابك ونحو ذلك من الردود الطيبة فهو أمر حسن، وليس في هذا نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. أما بالنسبة للتهنئة بالعيد، فإن التهنئة بالعيد قد جاء ما يدل على مشروعيتها عند الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وذلك فيما جاء عن أبي أمامة عن محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال أحمد رحمه الله إسناد حديث أبي أمامة جيد، وكذلك ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى واحتج على مشروعية ذلك لهذه الرواية التي رواها البيهقي رحمه الله. وقال البيهقي باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد تقبل الله منا ومنك، وساق ما ذكره من أخبار وأثار لمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن. ولو قال لفظا آخر من الألفاظ في العيد التهنئة بالعيد فلا بأس، كما قال ابن عابدين رحمه الله: والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه، عيد مبارك عليك ونحوه. فإذا لو دعا له بالبركة في العيد أو أن يكون مباركا عليه فلا بأس بذلك. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الرجل لأخيه يوم العيد: تقبل الله منا ومنك، يريد الصوم، يعني تقبل الله منك الصيام، هذا العيد الآن بعد الصيام مباشرة، تقبل الله منا ومنك، يريد الصوم وفعل الخير الصادق في رمضان وغفر الله لنا ولك. فقال: ما أعرفه ولا أنكره. معنى ما أعرفه ولا أنكره يعني أنه لا أعرفه على أنه سنة، ولا يكون بدعة فأنكره، ولا يكون بدعة فأنكره. ما أعرف أنه مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعرفه أنه بدعة فأنكره. فإذا لو قال أي كلمة طيبة الواحد بالآخر المسلم لأخيه في العيد فلا بأس بذلك. وبالنسبة للتهنئة بسائر الأعوام والشهور، يعني مثلا كأن يقول إذا دخل العام الهجري الجديد عام مبارك أو بارك الله لك في هذا العام مثلا. فقد قال الحافظ المنذري نقلا عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. فإذا قال عام مبارك، عام جديد مبارك، بارك الله لك في هذه السنة ونحو ذلك، أو شهر مبارك يدعو الله بأن يكون هذا الشهر شهر مبارك عليه مثلا، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. لكنه وكذلك نقل القليوبي رحمه الله عن ابن حجر أن التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام مندوبة، يعني على وجه العموم. فإذن هذه قد لا يكون فيها حديث مرفوع ولا سنة معلومة معينة، لكن من عموم التهنئة أنه إذا دخل عام الجديد فهنأ لا بأس. وبذلك وهذا ما ذكره أيضا أو ملخص ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لما سئل عن هذه المسألة. أما بالنسبة للتهنئة بالقدوم من السفر، التهنئة بالقدوم من السفر، فإنه قد ثبت في القدوم من السفر المعانقة والسلام والقيام والاستقبال وصنع الوليمة، وهي تسمى النقيعة، تسمى النقيعة. هذا قد ثبت في السنة. ولما جاء زيد النبي صلى الله عليه وسلم فقرع الباب فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام يجر بثوبه فاعتنقه وقبله، وكذلك استقبل جعفر عند عودته من الحبشة. فماذا يقال للمسافر إذا قدم من السفر؟ الناس يقولون مثلا: الحمد لله على سلامتك، أو سلمت الأسفار مثلا. ومثل هذه الكلمات الطيبة تدخل في عموم الكلام الحسن الذي يقول الإنسان لأخيه عند حدوث مناسبة سارة كسلامة وصوله من السفر. فلو لم يثبت في ذلك سنة معينة فقال الناس بعض لبعض: الحمد لله على السلامة، أو على سلامتك، أو الحمد لله الذي جمع الشمل بك، ونحن ذلك من الألفاظ الدالة على الاستبشار بقدوم الغائب وقدوم المسافر، فهذا أمر حسن لا بأس، ولا يدخل في البدعة ولا يعتبر محرما أبدا. لكن إذا قال مثل هذه الألفاظ فإنه لا يعتقد أنها سنة، أو أنه يتقرب إلى الله بشيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا. فإذا لو قال له ذلك فلا بأس. وكذلك لو رجع مجاهد من غزو منتصرا فقال له شخص: الحمد لله على النصر الذي كتبه، الحمد لله على ما قدر على أيديكم من إعجاز دينه ونحو ذلك، فهذا أيضا لا بأس به. كذلك القدوم من الحج والعمرة، بعض الناس الآن إذا جاء الحاج والمعتمر قال: الحمد لله على سلامتك، تقبل الله عمرتك، تقبل الله حجك ونحو ذلك، هو لا يعتقد أنها سنة، ولا يلتزم فيها بلفظ معين، وإنما هو دعاء، فهذه لا بأس بها. لكن لو أنهم فعلوها ذكرا مضطردا له صيغة معينة، كقول بعض الناس لبعض بعد صلاة تقبل الله، دائما بعد كل صلاة يقول تقبل الله، أو يقول بعد الوضوء زمزم مثلا، دائما استمرار، بحيث جعلوه كأنه ذكر من الأذكار، فهنا يكون بدعة. ولكن الألفاظ التي فيها دعاء للشخص القادم لا بصيغة معينة، ولا يقصد بها أنها سنة، ولا يحافظ عليها محافظته على السنة وعلى الأذكار الشرعية، لاحظوا معي، ولا يحافظ عليها محافظته على السنة والأذكار الشرعية، فهذه لا بأس بها. ومثل مثلا بعضهم إذا شرب يقول لك هنيئا مثلا، يدعو بأن يكون شرابا هنيئا، إذا لم يواظب عليه مواظبته على الأذكار الشرعية وعلى السنة، أو يفعله على أنه سنة أو كأنه سنة أو يحاكي به السنة أو ينافس به الشريعة، فلا بأس به، دعاء طيب. وكذلك التهنئة باندفاع النقمة أو قدوم النعمة عموم حديث كعب يدل عليه، أن الإنسان مثلا إذا بشر بوظيفة أو مال أتاه فهنئ بذلك ودعي له بالبركة، فإن هذا أمر حسن ولا بأس به، هذا أمر حسن ولا بأس به. وبالنسبة لما ورد أيضا في هذا، عنون السيوطي في كتابه بلوغ الأماني بأصول التهاني، عنون التهنئة بالثوب الجديد، وقال أخرج البخاري عن أم خالد بنت خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساها خميصة فألبسها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، أبلي وأخلقي، كأنه يدعو لها بأن تعيش وتلبس هذا حتى يبلى عليها، حتى يبلى عليها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال البس جديدا وعش حميدا ومتهنيا. إذا كان الثوب مستعمل، يعني سأله ثوبك جديد أم غسيل؟ قال بل غسيل يا رسول الله، يعني ما هو جديد، مغسول. قال البس جديدا وعش حميدا ومتهنيا. فإذا قال إذا كان جديدا رآه مثلا على صغير فقال أبلي وأخلق، أو كما ورد عن أبي نضرة قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحد ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله عز وجل. وبالنسبة لما ورد في كلام بعض الأدباء أو ما نقل في التهاني، فقد ذكر ابن قتيبة رحمه الله في عون الأخبار فصلا في التهاني ذكر فيه بعض الأشياء، فمما ذكره أثر حسن الحسن المتقدم، وكذلك الدعاء للمتزوج باليمن والبركة، وقد ورد أيضا من التهنئة بالنكاح وعلى خير طائر، باليمن والبركة وعلى خير طائر، يعني دعاء بأن يكون المنقلب في هذا الزواج منقلبا حسنا. وكذلك ذكر قال كتب بعض الكتاب إلى رجل يهنئه بدار انتقل إليها بخير منتقل وعلى أيمن طائر ولأحسن إبان، يعني وقت أنزلك الله عاجلا وآجلا خير منازل المفلحين. هذا مما ورد في كتابات بعضهم. وكتب رجل من الكتاب إلى نصراني قد أسلم يهنئه، مقصود نذكر بعض المناسبات، يعني مثل بيت الجديد إسلام كافر، كتب رجل من الكتاب إلى نصراني قد أسلم يهنئه الحمد لله الذي أرشد أمرك وخص بالتوفيق عزمك وأوضح فضيلة عقلك ورجحت رأيك، فما كانت الآداب التي حويتها والمعرفة التي أوتيتها لتدوم بك على غواية وديانة شائنة لا تليق بلبك. وقال حمد الله له الذي أداه للإسلام والدين الذي لا يقبل غيره، وأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قال والحمد لله الذي جعلك في سابة علمه ممن هداه لدينه وجعله من أهل ولايته وشرفه بولاء خليفته وهنأك الله نعمته وأعانك على شكره، فقد أصبحت لنا أخا ندين بمودته وموالاته بعد التأثم من خلطتك. كنا نتأثم بمخالطتك نعتبره إثما. لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أصبحت لنا أخا ندين بمودته وموالاته بعد التأثم من خلطتك ومخالفة الحق بمشايعتك، فإن الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكتب رجل إلى آخر يهنئه بفطام مولود، فقال مما كتبه له في التهنئة: وكل ما نقل الله الفتى وبلغه من أحوال البلوغ ورقاه فيه من درجات النمو فنعمة من الله حادثة تلزم الشكر وحق يجب قضاؤه بالتهنئة. وكتبت مهنئا بتجدد النعمة عندكم فيه، فالحمد لله المتطول علينا قبله بما هو أهله والمجري لنا فيما يوليك على حسن عادته، وهنأك الله النعم وصانها عندك من الغير يعني التغير والتبدل وحرسها بالشكر، وبلغ بالفتى أقصى مبالغ الشرف، يدعو لولدي أن يبلغ أقصى مبالغ الشرف، وجعلك من الأمل فيه والرجاء له على العيان واليقين بمنه وفضله. وكتب بعضهم مهنئا آخر بالحج، حج صاحبه، فكتب له: وأنا أسأل الله الذي أوفدك إلى بيت الحرام وأوردك حرمه سالما وأصدرك عنه غانما ومن بك على أوليائك وخدمك أن يهنئك بما أنعم به عليك في بدأتك ورجعتك لتقبل السعي ونجح الطلبة، يعني المطلوب أنه يستجيب الله له، وتعريف الإجابة. وكذلك كتب بعض إلى آخر يهنئ بولاية حصل على وظيفة عالية، فكتب له قال: وبلغني خبر ولاية التي وليتها فكنت شريكك في السرور وعديلك في الارتياح، فسألت الله أن يعرفك يمنها وبركتها ويرزقك خيرها وعادتها، إلى آخر كلامه. وعلى أي حال فإن التهنئة بمثل هذا أمر طيب. هناك كثير مناسبات ما ورد فيها السنة شيء، لكن يكتب الإنسان رسالة أو يهنئ باللفظ أو يأتي الشخص أو يرسل له، فهذه كلها تدخل في عموم ما ورد من التهنئة بالمناسبات السارة، كما لو نجح مثلا نجاحا فهنأه مبارك عليك، مثلا مبارك عليك هذا النجاح، أو جعله الله عونا لك على طاعته، أو جعل الله هذه الشهادة مثلا مما تعمل بها في سبيله أو لخدمة دينه ونحو ذلك. هذه كلها من التهنئة تدخل في عموم التهنئة. إذا أصل التهنئة مشروع، ما ثبت منه يلتزم الإنسان به ويواظب عليه، مثل النكاح، التهنئة بالنكاح ثابت بألفاظ معينة. ما لم يثبت فيه شيء فالأمر فيه واسع، يهنئ الإنسان بما شاء من الألفاظ ما دام لا يعتقد سنة ولا يواظب عليه مواظبته وعلى الأذكار الشرعية. هذا بالنسبة للبشارة والتهنئة، وبذلك نكون قد انهينا هذا الموضوع. فيقول: طبعا بالنسبة للتهنئة هذه نقطة قد ما عرجنا عليها لتعلقها بالعقيدة. التهنئة بأعياد الكفار لا شك أنه يحرم التهنئة بأعياد الكفار، وهذا مما يخل بعقيدة الولاء والبراء، فإنه لا يجوز تهنئة الكفار بحال في أعيادهم، لأن في تهنئتهم بها إقرارا لهم على باطلهم، إقرارا لهم على باطلهم، فإذا هنأه بعيده فكأنه يقره عليه وأنه قد فرح وسر به، مع أن أعيادهم العيد شيء ديني، الأعياد مناسبات دينية وليست مناسبات دنيوية. ولذلك ما تتأمل في أعياد أمم الأرض إلا وتجد أنها مرتبطة بمناسبة دينية. فمثلا إذا قالوا عيد الميلاد، هم يحتفلون بميلاد من؟ المسيح الذي هو ربهم أو ابن الله عندهم. كذلك إذا قالوا عيد الفصح مثلا أو عيد الشكر ونحوه، هذه الأعياد عندهم في عقائدهم اليهود والنصارى أعياد دينية، فلما يهنئهم بها معنى ذلك أنه يقرهم ويشاركهم فيها ويقرهم عليها، ولا شك أن هذا حرام. ما حكم إذن من فعله؟ على نيته، إن قصد إيمانا بما هم عليه فهو كافر، وإن قصد المجاملة فهو عاص فيه نفاق، فهو عاص فيه نفاق ينافق لأهل الكفر. يقول قول الشخص من العايدين ورد المقابل من الفائزين، أيضا لا بأس بهذه الكلمة، لأن يقصد من العايدين يعني الذين يعود عليهم العيد، الذين يعود عليهم العيد، وذلك يكون مثلا من الفائزين يعني في الدنيا والآخرة، فلا بأس بذلك، لكن ليست مثل تقبل الله منا ومنك ورودي على الصحابة. ما رأيك في تهنئة من يقص شعر رأسه بقوله نعيما؟ طيب، مثل إذا شرب فقال وهنيئا، ينطبق عليها ما تقدم، لكن المشكلة أن مواظبة بعض الناس على الكلمة مواظبة لا يكاد يفوتهم، يعني يعلمونها أولادهم الصغار كأنها سنة، حتى يعتقد حتى يعاتب الولد إذا ما قالها، ليش ما قلت نعيما؟ ما شفت نعرف؟ فإن تعليمهم بهذا الشكل فيه وقوع، قد يخشى من الوقوع في محذور إقرار هذه الكلمة على أن كأنها سنة، ويعتبر ذكر من الأذكار الذي لا ينبغي التخلف عنه ولا عن مقوله. فإذا إذا حصلت أحيانا، وأيضا لا تقال لمن حلق لحيته، لا يقال له نعيم، وبعضهم يقترح أن يقال له جحيم، لكن هذه مثل على أي حال مثل ما تقدم في مسألة الشراب. يقول لو قال واحد أن الدين لم يشمل جميع جوانب الحياة لأنه لم يأتي دليلا على التهنئة مثلا قدوم المسافر ونحو ذلك، طيب إذا كان إذا طبعا هذه الشبهة ممكن يرد عليها بعدة أشياء. أولا إن التفصيل في جميع القضايا لا يجب، لأن الأشياء متجددة. فلنفرض أنه حصلت نعمة مثلا في هذا الزمان لم تكن موجودة من قبل، فماذا كانت ستأتي به الشريعة لأجل هذه المستجدات؟ فإذا قاعدة الشريعة أنها تأتي بشيء عام وقاعدة عامة، ثم إذا حصلت أشياء تدخل في عموم القاعدة، إذا حصلت جزئيات ومسائل مستجدة تدخل في عموم القاعدة، فتكون الشريعة قد جاءت بشيء عام يدخل فيه أفراد ومسائل مستحدثة، ولذلك لا يمكن أن نقول إن الشريعة لم تأتي بشيء في هذا الموضوع أبدا، جاءت بشيء عام يمكن أن نأخذ منه عموم التهنئة في المناسبات السارة بالكلام الطيب والدعاء بالبركة على ضوء ما تقدم من الأحاديث والآثار والأدلة. وأما الأشياء، بعض الأشياء مثلا التي تحصل باستمرار مثل النكاح ولها وزن عظيم في النفس، ترى الزواج ما هو مثل قدوم من سفر، الزواج أثر الزواج على الشخص على الإنسان ليس مثل القدوم من السفر، أعظم وأعلى. الإنسان قد يسافر كثيرا، قد يسافر في الأسبوع الواحد مرات، قد يكون حياته متنقلة في الأسفار كسائقي الحافلات والشاحنات مثلا، نجد أن بعض المناسبات وردت فيها أذكار معينة في التهنئة وبعضها لم ترد، بعض المناسبات التي قد يكون فيها وقع عظيم أو مناسبة كبيرة لها أثر في النفس قد جاءت فيها أشياء، وأشياء أخرى بقيت لعموم الكلام الطيب الذي يقال فيه. ولذلك كلام الفقهاء، كلام بعض العلماء الذي سبق نقله يعبر عن فقه دقيق، لا أعرف ولا أنكر، لا أعرف أنها سنة ولا أنكر على أنها بدعة. الشريعة أوجدت مجالا للكلام الطيب الذي يقوله الناس، لأن المستجدات كثيرة، يقول: ما حكم تهنئة الكفار بالأمور الدنيوية؟ إذا كان محاربا فلا يجوز تهنئته قطعا، إذا كان محاربا فلا يجوز تهنئته، لأن المحارب ليس له منا إلا السيف، فكيف نهنئه؟ لكن إذا كان كافرا غير محارب، فإن كانت التهنئة بمناسبة دينية كالأعياد فإنه لا يجوز حتى ولو كان مسالما ليس بمحارب. وإن كانت التهنئة بمناسبة مثل ولادة ولد مثلا فلا بأس بها، خصوصا إذا صارت وسيلة للدعوة إلى الله، كأن يتقرب بها إلى قلبه حتى يحب هذا المتكلم فيتقبل منه. لو وافقت التهنئة بالعام تهنئة الكفار بعض البعض، كيف يكون هذا؟ هل يقصد العام الميلادي؟ إذا كان ذلك فلأنه لا يجوز بطبيعة العام. طيب، هنا يقول بالنسبة للشبهة السابقة، قول ابن القيم رحمه الله: كل ما جاء به الرسول حق وليس كل حق جاء به الرسول. طبعا هذه العبارة الأخيرة كل ما جاء به الرسول هو حق واضحة، وليس كل حق جاء به الرسول، إن قصد بالتفصيلات الجزئية نعم، لكن إن قصد بالأشياء الإجمالية لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بالقواعد الإجمالية التي يعرف بها الحق، وهذا متفرع من هذا، فكأنه بما أنه وجد من أثره إذن هو منه. هذا بالنسبة لسؤال يتعلق بالألعاب: ما حكم مناورة بعض ألعاب القوى كالكاراتيه مع اجتناب اللطم على الوجه أو الضرب في الأماكن المؤذية ولبس الملابس الواقية، مع العلم أن هذه الألعاب إحدى فنون القتال؟ طيب، سبق الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالألعاب، فمن أسباب تحريم الألعاب ما يلي: أولا، أن تكون اللعبة مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فقد تكون مباحة لكن لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة يطيلون بها تصبح محرمة، فمنه ما يكون محرما لذاته ومنه ما يكون محرما لغيره. ثانيا، أن تكون مما فيه قمار، مما فيه قمار مقامرات مثل المراهنات. الآن في بعض ألعاب الكرة في بعض الأحيان مسابقات الأندية فيها مراهنة، وهذا لا شك أنه حرام. ثالثا، أن يكون فيها نرد لأجل الحديث الوارد في ذلك كلعبة الطاولة وغيرها، النرد الزهر حجر الزهر هذا. رابعا، أن يكون فيه ما يشبه القمار أو فكرة القمار مثل لعبة الورقة قائمة على فكرة مشابهة للميسر، الحظ اللي في توزيع الأوراق منه. خامسا، أن تكون فيها صلبان مثل لعبة الشطرنج. سادسا، أن يكون فيها صور ذوات الأرواح سواء كانت تماثيل مثل الشطرنج كرأس الحصان أو لعبة الورق التي فيها صور، صورة الولد والبنت والشايب. سابعا، أن يكون مما فيه إيذاء بكسر تكسير أو إشالة دماء كألعاب العنف هذه التي فيها استخدام الضربات الشديدة وقد تصيب الإنسان بمقتل، ولا شك أن بعضهم قد قتل فيها، هذا معلوم مجاهد. وأي لعبة فيها تكسير فهي محرمة، حتى لو لعبة الكرة لو لعبوا بملابس طويلة إلى آخره، ولكن فيها خشونة متعمدة فهي حرام، لأنه إذاء للمسلم فهو لا يجوز. ومن الأدلة التي تدل بها الشيخ حامد إبراهيم رحمه الله على تحريم لعبة الكرة بواقع الموجود هذه المسألة، وقال: والدليل على ذلك أنهم يجعلون عربة إسعاف في المستشفى في كل مباراة. ثامنا، من أسباب تحريم الألعاب أن يكون فيها كشف عن العورات كالفخذ مثل لعبة الكرة هذه وغيرها، ومثل لعبة الجمباز، بحيث أنه قد يكون اللباس ضيقا جدا مجسما للعورة ومبينا تقاطيعها وتفاصيلها فهو حرام. وتاسعا أن تكون هذه اللعبة مما فيه جعل ولم ترد الشريعة بجواز الجعل فيه. فمثلا المسابقات على الخيل والرمي يجوز أن يكون فيها جعل، وما شابه ذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من القيم في كتاب الفروسية، مسابقات حفظ القرآن، مسابقات العلم الشرعي، غير ذلك من المسابقات لا يجوز جعل الجعل فيه على ظهر الحديث لا سبق إلا في نفس أو خف أو حافظ. فلو عملوا مسابقة فيها جوائز غير هذه فإن الجمهور على عدم جوازه. فلو قالوا مثلا الذي يأكل هذه التفاحة المعلقة نعطيه كذا، هذه جائزة لأن اعتبر هذا جعل سبق على هذا، أو من أكلها أولا نعطيه كذا، وليست لا في الرماية ولا علاقة لها بالجهاد ولا بالعلم الشرعي. فعلى قول جمهور أهل العلم لا يجوز جعل الجائزة فيها. ومن أسباب تحريم الألعاب كذلك أن تكون هذه الألعاب مما يؤدي إلى التناحر والتباغض بين الذين يلعبون بها، يعني تعتمد اللعبة فيها إثارة أحقاد، اللعبة فيها ضغائن، مثل تشجيع الأندية. هذا يفرق الأمة إلى شيعة وأحزاب ويوقع. ما حكم التشجيع؟ أفتى الشيخ حمد إبراهيم رحمه الله بتحريمه. ومن أدلته على التحريم قال أنها تفرق الأمة شيعا وأحزابا، وأنها تضع العداوة والبغضاء، تغرس العداوة والبغضاء لفريق معين ضد الفريق الآخر أو مشجعيه، فتكون حراما لأجل هذا. والحادي عشر من أسباب تحريمها أن يكون فيها ضرب للوجه، فكل ما كان في ضرب الوجه حرام، كالملاكمة. الثاني عشر كل لعبة فيها تحريش بين البهائم فهي حرام، كمناقرة الديوك، يعني يجعلون اثنين ديكة يتناقران، أو نطاح الأكباش، يعني تحريش بين البهائم عموما، يجمع التحريش بين البهائم والدواب، فهذه محرمة. الثالث عشر ما كان فيه أصوات موسيقية أو موسيقى، وكثير من ألعاب الكمبيوتر وغيرها لا تخلو من هذا الأمر المحرم. فهذه بعض الأسباب أو بعض المحرمات الموجودة في بعض الألعاب. يقول بعد الشفاء من المرض مثل هنيئا لك العافية أيضا لا بأس دعاء طيب، أو الحمد لله على سلامتك مثلا. قد ورد حديث عند الحاكم، حديث خوات بن الزبير، أنه أظن ذكره أيضا السيوطي في مسألة التهنئة بالشفاء من المرض بالعافية من المرض، قال أخرج الحاكم عن خوات بن الزبير قال مرضت فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فلما برأت قال صح جسمك يا خوات، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن مسلم بن يسار. لكن أظن هذا الحديث فيه علة، فلو أحد يتطوع يأتينا بعلة هذا الحديث طيب. صح جسمك يا خوات، حديث خوات بن جبير أخرجه الحاكم، فمن يأتي به درجة صحته؟ طيب ما حكم التهنئة بعيد ميلاد شخص؟ طبعا لا يجوز لأنها مناسبة محرمة. عيد الميلاد، أعياد الميلاد هي تشبب الكفار، هم الذين ابتكروها وهم الذين أدخلوها. وغير كذا أن ما عندنا نحن المسلمين إلا عيدان، الفطر والأضحى، فمن أدخل عيدا آخر وعيد الأسبوع الجمعة، ومن أدخل عيدا آخر فإنه يكون آثما، لأن الشريعة حصرت الأعياد الأمة بهذا. فإذا عيد الأم وعيد رأس السنة وعيد الميلاد كلها من الأمور المحرمة. طيب، هذا بالنسبة لهذا الموضوع، ونتابع الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عن أدب جديد آخر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.